في أحد الأخوة يسأل عن النعي على المآذن. النعي على المآذن هذا ما يصلح، هذا من النياحة. يعني في المئذنة يقال في المكبر إن فلان قد مات وكذا، لا ما يصلح. إنما هو النعي عن طريق الجوال والرسائل، وترسل أحد تقول ترى فلان مات وترى بنصلي عليه، إعلام مجرد. فإذا كان فيه نوع احتفال أو نوع نياحة أو نوع مآثر أو تأبين ما يصلح، هذا من شأن الجاهلية. ويسأل أيضا عن الصلاة على الأعضاء، وهذا أيضا ربما تأتي. إذا كان أعضاء مسلم يصلي عليه، ابن أبو عبيدة، وأيضا انتبهوا الآثار يا إخوان، ترى صاحب الآثار مثل ما قال الشافعي من حفظ الحديث قوية حجته، اللي يتكلم بخطام وزمام مو مثل يتكلم من رأسه. أبو عبيدة يقول إمام أحمد هنا، أبو عبيدة صلى على رؤوس مسلمين جماجم فقط صلى عليها، وصلي على أرجل، حتى قالوا صلوا على رجل مسلم، رجل مقطوعة في المعركة ما وجدوا للرجل صلوا عليها. ومن الغرائب في التاريخ أن طائرا أتى بيد هكذا قالوا، الله أدري صحيح، لكن الشافعي ذكرها، طائر أتى بيد وألقاها في مكة، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد والد الصحابي اللي كان أمير مكة، عرفوه بالخاتم. وكان قد حضر الجمل مع علي، وقتل في الجمل، وأتى الطائر بيده وألقاها في مكة، فصلوا على يده رحمك الله. الشاهد أنهم صلوا على يده، كفنوها، يد مسلم صلوا عليها. فلو وجد أن قطعت بترة أعضاء لمسلم يصلى عليها، أو رؤوس أو جماجم، أو الآن الله يعافينا الحوادث مثلا يمكن ما تلقى إلا أشلاء، أشياء مجمعة يصلى عليها. ها؟ إيه، والبتر هذا اللي يبترون مثل عروة لما بتروا رجله أيضا يصلى عليها. إن شاء الله نحاول نستوعب مسألة الجنائز، نكمل اللي في الموطأ. الموطأ فيه الأصل، والإمام أحمد عنده الاستيعاب والتكميل. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في مسألة شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله منه ونعوذ بالله أن نشنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الشانئين جمعهم الله عز وجل، هؤلاء الشانئون جمعهم الله في قوله إن شانئك هو الأبتر. فمن ذلك مكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أكبر الشانئين له، أو اللي في شك منه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يشتد عليه أي استغراب أو استعجاب من شيء يقوله، لأنه ليس كهيئتنا، وحي يوحى. وحتى الشيء الطبيعي الصحابة ما في قلوبهم أي ريب، لكن شيء يثير العجب أو يثير الغرابة، ذئب يتكلم، بقرة تتكلم، هو حدثهم من ذئب يتكلم وقال لها من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، وبقرة وضع عليها الشداد هذا، فقالت إني لم أخلق للركوب، خلقت للحرث. الصحابة الحاضرين رضي الله عنهم ما كان عندهم أدنى شك أنه وحي، يرحمك الله، أنه وحي يوحى وأنه ما ينطق عن هوى. لكن هذا خبر أثار الغرابة وأثار التعجب، فقالوا ذئب يتكلم، بقرة تتكلم، يعني تأكدون، لأن هذا أمر معجب. فقال عليه الصلاة والسلام مباشرة: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكونوا حاضرين. وهذا تعليم له متزكية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه الشيء من خبر أو أمر أو ما تتوقف فيه، حتى ما تكون من الشانئين، تكون مبادر ومسلم إن هذا الرسول الله يوحي إليه ويعلمه به، وهذا اللي أفلح به من قبلنا. طيب، مكذب الرسول واضح، وفيه اللي ينافس الرسول يحدث في الدين، يدان في الأرض برأيه وبدينه، وهذا أيضا أمر واضح. وفيه الأمر الثالث من الشانئين، وهو المتكلف، وهذا أخذناه الأسبوع الدرس الماضي على عجل، وحنا والله أن ودنا أن ننتبه لهذا الشانئ، لأنه يكثر في الناس، بل قد يكثر حتى في الذين يزعمون اتباع الرسول أو اتباع الآثار، المتكلف. ومعنى المتكلف اللي يبغى يزايد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بيصير يعني أحرص منه، ولا أدين منه، ولا أغير منه، ولا. ولذلك من ضمن الآثار اللي كتبناها أن أناسا كانوا يتنزهون من أشياء يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عليهم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أي شيء يبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تتنزه عنه، كيف تنزه عنه؟ يعني بتصير أنت أطهر منه ولا أحسن منه ولا أحسن خلق منه؟ ما يمكن هذا، هذا نوع من التكلف، سواء في علاقته مع المرأة، علاقته مع المشركين، علاقته مع العصاة، علاقته مع الجيران، يعني حتى علاقته مع المشركين. ينبغي أن نقف عند تعامله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، كيف تعامل معهم، ما هو حدود التعامل اللي يجوز والتعامل ما يجوز، والتفريق بين التصرف الجسدي وبين الأمر القلبي. يجي واحد يظن أنه بيصير أغير من الرسول يقول لا نفعل بهم، نبصح ماذا؟ الزود نقص، الزود نقص، التكلف هذا هو القاتل. ولذلك اقرأوا مقدمة الدارمي، اقرأوا ذم الكلام، اقرأوا كتب الآثار، الصحابة كل عثمان بن حاضر الأزدي لما قال ابن عباس أوصني قال: إياك والتبدع، إياك والتنطع، إياك والتعمق، عليك بالدين القاصد، عليك بالأمر الأول. كذلك مسعود لما قالوا الأوصني قال: أيما رجيل منكم أو مريه أدركه يعني طالت به زمان سيحدث أو يحدث له، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالسمت الأول، عليكم بالأمر الأول، لا تزايد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظن أنك كذلك. قد يكون بحسن نية، عندنا أيضا قصص، هذا الآن طائفة من الصحابة مثلا تنزهوا عن أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابن عمر غضب على ابنه لما قال: والله لنمنعهن. وش الدافع لبلال بن عبد الله بن عمر لما قال لا تمنعوا إماء الله؟ قال: والله لنمنعهن، فضرب في صدره وهجر حتى مات. أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت بتصير أغير يعني ولا بتصير أحرص؟ صحيح في مسألة فقه كما قالت عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائكم ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، هذا فقه. أما أنك أنت تظن أنك أغير ولا عندك عاطفة ما يصلح. ولذلك يقول: تراني أرضى، وحتى في صلح الحديبية عمر رضي الله عنه كان يقول: أحدثت لذلك أعمالا. قال: يا عمر تراني أرضى بالصلح وتتوقف أنت فيه؟ تراني أرضى وتتوقف، كيف تجي هذا؟ ولذلك قال له أبو بكر: الرجل يوحى إليه، يلزم غرزة لا تهلك. قال الإمام محمد عبد الوهاب: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فلما جاء المحك تقدم الصديق وصلى أبو عمر بعده مثل الفرسين، يوم جاء المحك صار تحقيق الصديق أن محمد رسول الله فوق، سبق الصديق. وجاء الفرس اللي بعده عمر، ليه؟ لأن يوم جاء المحك نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله الصديق مع أنه ما سمع، ضرب في صدره وقال: الرجل يوحى إليه، بس كلمة واحدة، الرجل يوحى إليه، أين ذهب عقلك يا عمر؟ فهمت ما فهمت؟ عاطفة، غيرة، زود، نقص، وقف. حتى في التعامل مع المشركين لا تزيد على شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقص. قد تجد في السير وكذا واحد يقول: إذا شفت النصراني يغمض. طيب يمكن هذا طبع شخصي فيه، ترى حنا ما نروح نسارع بعد، يمكن طبع شخصي، يمكن ما يتحمله، لكن ذا ترى ضعف مو بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بغض للنصارى منه ويفتح عيونه ما يغمض، صح ولا إيه؟ ولا تظن اللي يغمض أنه أكثر بغض. طيب في واحد مثلا في أيضا في مسألة الميت يقول: والله من انه هو يوم مات ابنه ما بكى، ليش؟ لانه راضي عن الله. ممتاز، الرسول صلى الله عليه وسلم ارضى عن الله وبكى، فلازم ان دائما نوازن، نجعل هذا الميزان. الغيره، قال سعد: يا رسول الله اجد معها رجل وروح ادور الشهود. مساله الغيره محموده، مساله الشرع لازم منه، ليه؟ لأن لو فتح المجال كل واحد بيقتل الثاني يقول لقيت مع زوجتي، الدين محكم. قال: نعم، إذا أنت تبغى تسلم من القصاص لازم تجيب شهود. إذا أنت والله سبقتك الغيرة وقتلتها وما عندك شهود وقتلناك كنك شهيد، يمكنك دافعت عن عرضك، لكن حنا الآن الشريعة ما نستطيع نسقط القصاص عنك حتى تثبت لنا أنك لقيته بين رجلي امرأتك، ولا ما نسقط القصاص عنك، لأن الشريعة محكمة، كل واحد بيعزم لواحد وبيقتل يقول لقيت مع امرأتي. أنت تنظر من زاوية والشارع الزوايا كلها. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه ومع ذلك أمرت بهذا الأمر، والله أغير مني ومن سعد. شفت؟ ما فيه مزايدة. فيه أيضا الصحابة، شوف كلها قصص الصحابة، عمر اللي تنزهون اللي يغارون، في ناس من الصحابة تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم، ليس أنهم بيصيرون أحسن منه، لا، قالوا هم هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حتى اللي تنزهوا ترى احتجوا بهذه الحجة، قالوا هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ترى هذه ما تجعلك تقول والله أنا بسوي أشياء لأنه مغفور له. قال: أنا أتقاكم، مع أني مغفور لي أنا أتقاكم وأخشاكم لله، وأنا اللي وضعت أسوة لكم. فتقالوا عبادته. فمن دافع الحماس، ترى الرأي أنواع، أحيانا عاطفة أحيانا حماس أحيانا فكر أحيانا كل رأي، كل شيء مو خطامه وزمامه الوحي والفقه تراه رأي، حتى لو كان حماس أو عاطفة أو فكر أو رأي. فقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، ما تزوج النساء، ما أكل اللحم، فغضب وخطب وقال: أما أنا فأفعل هذا، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فيجب على المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، كما أن ما نحب المبتدعين ما نحب المتنطعين. والله ما هلك الخوارج إلا بالتنطع، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. التنطع حتى في الرأي أو في الفكر أو في الكلام أو في الفعل، عليكم بالدين القاصد، القاصد عليكم بالسمت الحسن، عليكم بالأمر الأول، لا تزود ولا تنقص. ولذلك سبحان الله، اللي عنده علم يفوق اللي ما عنده علم وهو أقل منه تعبد، لأن تجي عبادته خالصة ما فيها زود ولا نقص، والثاني مجهد لكنه يمكن اللي يفسد أكثر ما يصلح كما قال ابن سيرين. فالتكلف، قال سلمان: نهينا عن التكلف حتى للضيف، ونهينا عن التكلف في الكلام، التفيهق والثرثرة والتفاصح هذا مرض، هذا البيان من شعب النفاق. ونهينا عن التكلف في المشية، كان عليه الصلاة والسلام يمشي على سجيته ويأكل على سجيته ويتكلم على سجيته ما يمثل. وأنا قلت لكم انتبهوا المسألة هذه، قلت لكم في الدرس الماضي، الصحابي يبقي جوهره كما هو ولكن يسلط التزكية على الجوهر، ترى هذا أصعب، كونك تصرف على طبيعتك اللي الله خلقك عليها. مثلا أنت تميل للدعابة وغيرك يميل للحزن، أنت تميل إلى التشخيص وغيرك ما يميل له مثلا، خليك على طبيعتك اللي، لأن الطبع سيغلب التطبع، لكن سلط التزكية على الجوهر هذا بحيث أنك تكمل. هذا اللي يفعلون الصحابة، يسلطون التزكية على الجوهر والجوهر كما هو. المتكلفين وش يفعلون؟ قلت لكم الأسبوع الماضي الدرس الماضي في طريقة أسهل لكنها خطيرة، يبقي الجوهر نتن كما هو، ما تصل إليه يد التزكية، ويحط للشخصية أخرى يزينها وعلى كيفه، طريقة أخرى في الكلام، إذا جاي يتكلم مع طلبة العلم للكلام، إذا تكلم مع الناس للكلام، طريقة في المشي، طريقة في اللباس، فيكون الغلاف اللي يقدمه للناس هو شخصية أخرى والجوهر له شخصية أخرى. وهذا اللي يفعلونه المتأخرين كلهم إلا ما شاء الله، حتى تجد أنه يرحمك الله، حتى تجد أنه يغير كلامه، يغير مشيته، يغير التفاته، يغير كذا من أجل أنه والله أنه عالم ولا قاضي ولا مفتي ولا كذا، ما يمشي على طبيعته ويقول والله الناس كذا، ما يستغربون والله مثلا قاضي ما يسوي الأشياء هذه، أو مثلا لو يشوفون قاضي يشتري أغراض لأهله في السوق يقولون كيف هذا، خاصة إذا كان في القرى الصغيرة، لازم أنه يكون في يعني دربوهم عبر السنين أنه والله يصير في نظام معين. لا، عليك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، ويقول هو الصحابة صاحب العيال أولى بمهنة أهله. واحد من الصحابة قالوا نكفيك يشيل حطب، نكفيك قال لا، صاحب العيال هو اللي يخدم عياله، هو أولى بمهنة أهله. وكانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويخالطون الناس في أسواقهم، يفعلون الأشياء الشيء اللي ما يزري بهم بمرؤاتهم ولا يغضب ربهم عليهم. أما أنك تجد صحابي له وجهين حاشا، أو صحابي يمثل له كلام معذولة وكلام معذولة مثل ما جاء بعدهم، ولا له مشية ولا التفات، لا لا لا، هذا جاء عند العقبة. فأنت تصرف على جوهرك اللي الله خلقك عليه، وحسن الجوهر هذا، هذا معنى التزكية. قد أفلح من زكاها، مو بأنك تحط لك غلاف خارجي وبعدين يبقى الجوهر كما هو، لا. ولذلك الصحابي هو هذا فضل الناس بهذا، وجهه وظاهره وباطنه وحضره وسفره وخلوته ونفسه. إن كان في ترى صحابة يميلون للدعابة، يعني كذا طبعه يميل للدعابة والمزح موجود كثير، وفي صحابة لا يميلون للجد، وفي صحابة طريقتهم في واحد من الصحابة يقول يا رسول الله ما أحب أن أحد أفضل مني في ثوبه ولا نعله، هل هذا من الكبر؟ شوف هذا طبع فيه، ما يبغى واحد يصير أحسن ثوب منه ولا أحسن نعل منه، قال هذا مو من الكبر، هذا مو بكبر، هذا طبع فيه إن الله جميل يحب الجمال. وفي بعض الصحابة لا، عمر يخطب عليه 12 رقعة في ثوب مرقع وفيه أثار الدسم وأثار، مو بيعني قذر، لا ما منهم الريح الشين ولا منهم، لكنه يرقع ثوبه ويغسل بنفسه. فكل واحد على طبعه، لكن احذروا من التكلف، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كذلك التكلف في طلب العلم، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يدور بالمنقاش الأشياء اللي ما عليها الناس وكذا يفرح بها، لو يجد شيء شاذ يفرح به، هذا الناس تركوه هذه سنة وجدناها ويتناقلونها، وهو تلقى شيء شاذ. ولذلك حنا ليش نقرأ الموطأ؟ لأن الموطأ يضبط لنا ميزان الآثار، لو ننساق مع الآثار قال وقيل وقال نطش، نلقى آلاف الآثار، هذا عن سفيان وهذا عن مالك وهذا عن أحمد وقال وقيل، لكن الموطأ يضبط لك الميزان. أول شيء أنك تمشي على الجادة والمسلوكة وأهل، لأن خاصة أهل المدينة غير أنهم أهل الهجرة والكذا هم عرب أقحاح ما اختلطوا بالعجم، فهم طبائع العرب الأصلية المزكاة حتى في عبادتهم. وأنا قلت لكم مرارا اقرأوا حلية الأولياء واقرأوا عباد العراق واقرأوا عبادة الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة شوفوا كيف عبادتهم وعبادة نظرائهم من الأكابر من أهل العراق مثل وكيع ولا سفيان ولا فلان، وقارنوا بينهم تشوفون الفرق، وليس هؤلاء أفضل من هؤلاء. فالمراد أيها الإخوة حتى في العلم في تكلف، التقفر والتنقير والشواذ. ولذلك اللي يجلس في مجالس العلم هذا بإذن الله يسلم من التكلف، لأنه خلاص أخذ عن شيخ وشيخ أخذ عن اللي قبله واللي قبله ومسك السلسلة، ويعرف سبحان الله يصير عنده ملكة ينفر من الشاذ، كما قالوا لبعض السلف فلان يحدث بالغرائب، قال من الغرائب نفر، عكس اليوم، اليوم يفرحون بالغرائب، قال من الغرائب نفر، نبغى الشيء المسلوك اللي عليه الناس، ما بروح ندور بنيات الطريق. احذروا من التقفر والتنقير، واللي يقول الناس ما هذا، قالوا لي لمعاذ ما هي زلة الحكيم، قال اللي يقول الناس ما هذا، وش مو بمعنى الناس العوام، الناس العوام يمكن السنن يقولون ما هذا، تكفير مش يقولون ما هذا، لا الناس اللي هم الناس يقول ما هذا، ما رأينا عليه الصحابة ولا التابعين يمكن. وأيضا لا تبادروا إلى القدح في أحد السلف لشيء مثلا ما فهمته، لا تعذر له، مثلا مسألة الصعق يسرع إذا قرأ القرآن يسرع، موجود من الأكابر من يغش عليه ما في شيء، لكن لا تظن أنه أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اترك اللي يمثلون اللي قالت ضعوهم على الحائط، لا في ناس يسرع فعلا، وفي علي بن الفضيل بن عياض مات قرأوا عليه إذا نقر في الناقور ومات، موجود هذا. لكن هذا تتعذر للرجل السلفي تقول والله هذا غلب على غلب ما قدر، يعني هو ضعف ليس قوة، قلبه ما تحمل ومات أو غشي عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أكمل وأخشع وأخشى وما صرعوا، ليه؟ لأنهم جمعوا الخشية مع القوة، والآخر خشية بدون قوة، مو بتقول والله فلان يغشى أكيد أنه أحسن من ما يغشى، فأنت لازم الميزان هذا، احذر من التكلف. طيب عندنا ناخذ بس أيضا الثالث أو الرابع. نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الرابع المتبوع بإطلاق، وهذا وصفه أنه مزاحم الرسول. وش معنى الرابع هذا؟ من شأن الرسول اللي يبغى يصير متبوع بإطلاق، ما في بشر متبوع بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه معصوم فيما يبلغ، ولأنه وحي يوحى، خلاص من دون الرسول ما في كلمة متبوع بإطلاق، حتى أحمد مالك كبير صغير ما في، ما في أحد من العلماء حاشاهم لا يسأل عما يفعل، يعني فيه الآن عند الشيوخ الرافضة مثلا أئمتهم لا يسأل عما يفعل، شيوخ الصوفية عندهم قاعدة أساسية في التصوف، إذا تبايع على الخرقة لازم أنك تبايع على أنك ما تسأل الشيخ عما يفعل، لا تعترض فتنطرد. الشيوخ عندهم لا يسأل عما يفعل، حتى يقولون لو رأيت الشيخ يزني أجلكم الله والمسجد والملائكة لا تسأله، يمكن الشيطان تصور في صورته حتى ينفرك من الشيخ، ولذلك أصبحوا شيوخهم يفعلون الأفعال. كذلك شيوخ الحزبية الآن كل الفرق الضالة حتى ينحرف يستولي على طائفة من المسلمين لازم يربيهم على الشيء هذا، أن الشيخ ما يسأل عما يفعل، مرة يوالي المشركين، مرة يعاديهم، مرة يسب فلان، مرة يمدح فلان، مرة كل يوم يتناقض 20 تناقض، والأتباع معه يقلب في اليوم 20 قلبة والأتباع معه. ليش؟ لأن مربوهم أن الشيخ ما يسأل عما يفعل. لا، ما في أحد، الله عز وجل هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الرسل معصومين، عصمهم الله، حط عندهم حصانة إنه ما يزيغ، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إذن الرسل ليش نتبعهم بإطلاق؟ لأنه معصوم. أما فيه بشر غير الرسل يقول أنا أتبعوني بإطلاق، لا، حتى أبو بكر وعمر، حتى أبو بكر وعمر ما في، لكن عاد مو بنت اللي بتعترض على أبو بكر وعمر تقول والله ما يلزمنا فلان وما يلزمنا فلان، لكن أبو بكر وعمر يخطئون ويبين خطأهم من كان في العلم مثلهم أو دونهم أو جاب حجة قاطعة، يعني حتى بعد الواحد مو بيقول ما يلزمني أحد، لا. فما فيه اللي يحط نفسه متبوع بإطلاق أو يحطونه الناس ويرضى، تراه من شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحمد رسول الله تطرد هذا من القلب، كلمة أشهد أن محمد رسول الله تطرد هذا من القلب، ما في أحد متبوع بإطلاق، وهذه ترى موجودة، وأنتم رأيتوا الآن بأعينكم كيف ربوا الشباب والشابات والنساء على أن الشيخ أو الداعية يفعل الأعاجيب ويتناقض ويسوي أشياء يعني ما يقبلونها من العوام، وهم ماشيين معه ولا يرضون فيه ويغضبون له، لأنهم ربوهم على هذا أن الشيخ متبوع بإطلاق، ويمكن أن الشيطان تصور على صورته حتى ينفركم منه، ويمكن ويمكن وتبعوه بإطلاق، وهذا اللي يريده الشيطان. إذن نربي أنفسنا ونشنأ هذا الفعل، ما فيه أحد إلا الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تفويض، وهذا أكبر شرف له، تفويض مفتوح، لأن عصم قبل، وش قال الله؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله تلقائيا، خلاص، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه أكبر شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، إن طاعته هي تلقائيا طاعة لله. وقال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال يرضوهما، لازم ترضي، إذا أرضيت الرسول أرضيت الله، وإذا أطعت الرسول أطعت الله تلقائيا، غيره ما في أحد. واللي بيحاول أن يزاحم الرسول في المنصب هذا تراه من شان الرسول ويجب فضحه وهجره. نعم، نقرأ. صلى الله عليه. وقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شوف، واضح من الآية أن فيه واحد مزاحم للرسول، ولذلك إذا حقت الحقائق يعض الظالم ليس على أصبعه كالعادة وإنما على كلتا يديه، وهذا من شدة الندم، ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما الذي منعه من الرسول؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، في فلان اللي زاحم الرسول خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم. وقول الله تعالى يوم ندعو كل أناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال العلماء وهذه الآية شرف أصحاب الحديث، لأن أصحاب الحديث ليس لهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام المطلق. ترى حتى لو كان قلنا الإمام مالك والإمام أحمد هم والله يا إمة، والإمام الشافعي والإمام، لكنهم الإمام المطلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإمام المطلق. وهؤلاء أئمة ما في شك، لكن إذا أخطأوا نقول أخطأوا، أخطأ أحمد وأخطأ مالك وأخطأ عمر. نعم، هذه شرف لأصحاب الحديث، وهذه ترى خطورة لغيرهم. كل أناس يوم القيامة سيدعون بإمامهم، كل أناس يوم القيامة سيدعون بإمامهم، التبليغ يدعون مع الياس، والإخوان يدعون مع البنا وقطب وأمثالهم، والقاعدة تدعى مع إمامها، والدواعش يدعون مع إمامهم، والمرجع مع إمامهم، كل أناس بإمامهم، كل طائفة معهم إمامهم. أصحاب الحديث أصحاب التوحيد اللي ما جعلوا لهم إمام مطلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم يدعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شرف لهم وتحذير لمن جعل له إمام غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نعم، من أعطاهم القياد المطلق سيضلونه السبيل، السادة والكبراء إذا كان طاعة مطلقة، أعطاهم الزمام والخطام فأضلهم السبيل، مثل اللي بعدها أمر فرعون استخف قومه فأطاعوه، استخفهم وأطاعوه، شوفوا ايش فعل الله بهم. نعم. وقول الله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. خلاص، ما دام منهم اتبعوه حتى يوم القيامة يتبعونه للنار. نعم. وقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاشترط الإحسان في متابعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم أيا كان. من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ أليس السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ في أحد أفضل منهم؟ ما في أحد. ومع ذلك قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان. إحسان في الفهم وإحسان في العمل وإحسان في الاتباع. إذا أخطأ السابق تقول أخطأ وتحفظ لقدره، وإذا أصاب ما فيه أحد متبوع مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من دونهم قال اتبعوهم بإحسان. طيب، قد يقول قائل يشتبع عليه بعض القرآن، الآية اللي في آخر الممتحنة وش قال الله؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ففيها ولا يعصينك في معروف، هل هذا اشتراط؟ ليس شرط، لأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فالقرآن فيه محكم فيه متشابه، فقوله ولا يعصينك في معروف يعني لا يعصينك مطلقا، لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأما من دونه لا يعصينك في معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما الرسول معصوم ما يأمر بمعصية حتى لا يشتبع عليك القرآن. الأثر الأخير قال: وروى الدارمي في مقدمته عن علي رضي الله عنه قال: لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. ما أخطر هذا الأثر والله، والله ما أخطر. لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله وقتل في سبيل الله وبين الركن والمقام لكان يوم القيامة في العرصات في زمرة من كان يرى أنه على هدى، سيحشر الله. وعلي ما يقول هذا من قبل الرأي، وغير علي في آثار كثيرة من هذا الجنس، سيكون يوم القيامة مع من كان يرى في الدنيا أنه على هدى. ولذلك كما سميت لكم قبل قليل كل الطوائف هذه حتى لو صاموا الدهر كله وقاموا الدهر كله وقتلوا في سبيل الله سيحشر يوم القيامة مع إمامه الذي ارتضاه. فلا ترتضوا بإمام مطلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا ممن اتخذه إماما، ونسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثبتنا بالقول الثابت، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.